السؤال الأول يقول: بماذا تنصحون أهل الغناء؟ أهل الغناء نوعان، إما الذين يمارسون الغناء والذين يستمعون الغناء، وكلا الفريقين، أما الذي يمارس الغناء ويأخذ مالا على هذا الأمر، وكان الغناء يعني معه معازف أو معه أحيانا يعني رقص نساء أو امرأة التي تغني، هذا لا شك أنه من الفسق والفجور، وأسأل الله تبارك وتعالى لهم الهداية جميعا، وأن هذا من المحرمات ومن كبائر الذنوب. قضية أن الإنسان يغني مع النساء أو النساء تغني أمام الرجال بصوت يعني ناعم وتغنج وتكون متبرجة أحيانا، غالبا في الأصل متبرجة الله المستعان، طيب، لكن القصد أن هذا لا شك أنه يعني مال حرام الذي يكسبه الإنسان من هذا العمل، وإن الله تبارك وتعالى يعني أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وأمرهم أن يأكلوا من الطيبات سبحانه وتعالى، قال: يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم. والقصد أن الذين يمارسون هذا سأل الله تبارك لهم الهداية، ويدعوهم جميعا أن يتركوا هذا العمل ويبحثوا لهم عن عمل مربح حلال بدل هذا العمل الذي لا يجعل الله فيه بركة. وأما الذين يستمعون الغناء فنقول: أنتم محرومون، حيث أن الذي يستمع الغناء محروم من سماع القرآن الكريم، وتجده دائما يستمع إلى هذا الغناء ويترك سماع كلام الله جل وعلا. فرق عظيم بين من يسمع الغناء وبين من يسمع كلام الله جل وعلا. ونقل عن ابن عمر أنه مر على قوم يغنون فوضع أصبعيه في أذنيه رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا على الغناء في السابق، ما بال الغناء اليوم. فصلى الله تبارك وتعالى أن يهدي الناس ويتركوا هذا الأمر وهو قضية الغناء سماعا أو أداءً.